به حديثه زداد بحث فضل عبد الله كر السلام ايتكما عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كيس عبد الله كر السلام خدج رازي بتن يقول رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيشتن اتوقت پیغمبری دا صلوات خدل سربن من خونك دي فقصصتها عليه من خون اخو بوغوت ورأيت ومن دي كأني في روضة حتكو اسي النف روضاك النف ميرجاك جهك جلك قل الويرهين قل الجلك الويرهين بكر من ساعتها وخضرتها بجا بحسي برفره يوكر وكسكوت يوكر كان چند جلك وسطها عمود من حميد من حديد نيدك بمرجي بيشتن عمودك هبو ستينك هبو اش عاصن أسفله في الأرض بنوي النفع رديب وأعلاه في السماء وسروي العسمان في أعلاه عروة السر أبي عمودي سر بستيني عرواك هبو عروة أو تشتمرو فخو بيبت جرت وكي حلقي وكي تشمبلكي فقيل لي بجد بيجتن هاتا قوتن بومن إرقه يعني بسر بكذا قلت لا أستطيع بيجتن من قوتي أسنشي فأتاني من صفن بيجتن خادمك خلامك هاتا نكمن فرفع ثيابي جلكت من بلند كرن من خلفي البشت اشبش من با جلكت من بلند كرن فرقيته بيجتن أز بلند بوم وأسجوم الصلاة حتى كنت في أعلاها حتى أزجهشتما سري أبي عمود فأخذت بالعروة من دسها بتا أبي جنبلي أبي بسري أبي عمودي فقيل لي هاتا قوتن بومن استمسك خو ببا بجرة و لو دست خو بابجي مصبي فاستيقظت وإنها لفي يدي بيشتن أسه شيار بوم وهيش أفتم بليها يدسته من ده يعني خونا من جهشت بو بيري وأسه شيار بوم فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم بيشتن من خونا خبو بيغمبري قوت صلى الله عليه وسلم قال بيشتن قوت من تلك الروضة الإسلام أو مرقتدتي إسلامتيا وذلك العمود عمود الإسلام وأو عمود تدتي أو ستنا تدتي عمود إسلامتي وتلك العروة وأو عروة تدتي أو تنبلي تدتي أبسر في عمود إذا عروة الوسقى أبا أو عروة يشهمية مظبطر ومكمتر كو بحث إيمانية وإسلامية بجاب غنبري صلى الله عليه وسلم قوت عبد الله كري سلامي فأنت على الإسلام حتى تموت بجاتو دل سر إسلامتي بي حتى تتمري مزجيني دايب هنده كدو ماهيكاتا دل سر إيمان بتن دو ماهيكا كاباش بتن